والنصت الضعيف لا تجدها الا في الجينات العربيه. سؤاله هل لان اهل البيئه العربيه انا ذاك يعني من السوء بمكان؟ لا لا لا، لدرجه ان كل الانبياء لهم من الفضل بمكان، ان الله اراد لهم الهدايه. طب واصحاب المناطق الاخرى كان لهم انبياء ايضا؟ لا يعاقبون اذا يعني اذا وصلتهم الرساله، ونحن مقصرون بس عشان كمسلمين للاسف للاسف نحن من المقصرين. الله ظلمنا ديننا كما قلت لك في الحلقه السابقه مرتين بعدم تطبيقه اولا وبعدم تبليغه ثانيا. ومش تبليغ يعني اروح اقول لك صلوا وصوموا تعالى، لا لا، بعدم تبليغه لسوء سلوكياتنا وضعفنا في مواردنا، مواردنا تحت اقدامنا ثم نعطيها للغير يصنعها لنا ويبيعها لنا باضعاف، وهذه سوف نحاسب عليها يوم القيامه. سلم يا رب. يطيب لي ان نعود مره اخرى لمساله الاصنام والاوثان الموجوده حول الكعبه. كل صنم واضح انه يمثل فكره قبيله محدده. طبعا كانوا 60 و300 من الاصنام. الان كيف ترى هذه الاصنام وكم عددها الان؟ الان ضع اصفارا على يمين الرقم هذا. الله اكبر. طبعا طبعا، يعني يريدون ان ان ان ان نعبد صنم العولمه، ان نعبد صنم القوميات، ان نعبد صنم العرقيات، ان نعبد صنم يعني لما يجي واحد خبيث من الطابور الخامس ويكتب اصل صلاح الدين كان كردي، يعني انت عايز تقول ايه؟ كان مسلما، ما لهم الاكراد اهل السنه، ايه المشكله؟ المفروض ان يقال هكذا، مسلم مسلم مسلم، والا هنقول ده اصل بلال حبشي وصهيب رومي وابو بكر قرشي. الاسلام انتصر بابي بكر العربي وببلال الحبشي وبصهيب الرومي ومحمد اقبال الهندي وابن رشد الاندلسي وسلمان الفارسي يعني هكذا انتصر الاسلام، لا يحتاج الى الى الى الى, إلى عنوانه، ولكن كلهم مسلمون. ناخذ اتصال الاخت ماهر من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. اهلا، بكلم الشيخ. مع حضرتك. ذكر الشيخ موسى عليه السلام انه كان ألدغ. نعم كان فيه رطب. ها اي هو ما كان فيه لدغه منذ ولادته، تعرض لها بيت فرعون عليه السلام لما عبد اسيا تمره وجمره. وذكر الشيخ ان يتوارثون الانبياء ابناء الحسن والحسين. نعم. يعني كيف يتوارثون؟ هذه حادثه حصلت له. طيب حاضر. واضح ولا؟ حاضر. واضح واضح. قل الرتة التي كانت عند سيدنا موسى كانت من الجمره في قصر فرعون؟ لا لا لا، هذا كلام غير منطقي. انا هذه يعني قدم له كوبين فاكهه. هذه يعني فلتة اسرائيليه كما هم العاده يكتبون اشياء غريبه. ياخذ الولد يحط يده على الجمره ويضعها على لسانه، وكلام ولد مولود من من من من, من ايام ثلاثه. هو لم يمكث عند امه طويلا، صحيح يعني 48 ساعه 72 ساعه، وارخ وصل الى اخره. تخيل انت ولد عنده 72 ساعه يقدم له تمره وجمره، يمسك الجمره ويضعها على لسانه ويقول لك وشد لحيه فرعون فخلع منها بضع شعرات وضرب فرعون على وجهه. يعني احنا مش في فيلم بتاع فيلم هندي. اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الكريم، بنسال الدكتور بس على موضوع الاحتفال بمولد النبي، في افراط زياده بالاحتفالات، بس انه هل هالشيء معقول ولا عادي ولا مو عادي؟ حاضر، بارك الله فيك. شكرا شكرا لك، بارك الله فيك. هل يجوز ان يتوارث الاحفاد من الانبياء الرته هذه؟ فضلتك قلت رته وارثها. لا لا، اصل يعني ما هو ممكن يكون في العائلات القريبه من الحسين رضي الله عنه كثير اللي هو الف غير عامل جماعه موجوده في كل عائله تقريبا. صحيح. لكن هو الرسول يريد ان يعلي من قيمة الحسين رضي الله عنه ويشبهه بعمه موسى، هذه عمومته الأساسية، هو مش عمه، ليس عما له، ده خط وده خط، ده فرع وده فرع. لكن الأنبياء إخوة، إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فالرسول إعلاء لقيمة الأنبياء إخوة، سبحان الله، يقول عمه موسى هذه قيمة، وعن يأخذ من عم موسى إيه؟ الرتة هذه الجميلة، سبحان الله، يعني هذا من باب المدح. نعم، مسألة الاحتفال بالمورد النبوي، لنا أن نحتفل بالمولد النبوي بفضلك. والله أنا الذي أعرفه، إحنا عندنا عيدان كبيران، عيد الفطر وعيد الأضحى. فلما أكثرنا من الأعياد كثرت أحزاننا، ولما كان عيدان فقط، كان عيدين فقط، سبحان الله،